الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع مسائل الرد، كنا في الرد. اللي هو وإن اختلف جنسهم قال فخذ سهامهم إلى آخرها، ثم قال جدة وأخ لأم شرحناها، قال من اثنين، ثم قال وأم وأخ لأم من ثلاثة، لأن الأم لها الثلث اثنان والأخ لأم له واحد، إذا المسألة صارت من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، البنت لها النصف، نصف السدس يعني نصف الستة ثلاثة، والأم لها واحد أربعة، وأم وابنتان الأم لها السدس واحد من ستة، والابنتان لهما الثلثان يعني أربعة من ستة، فإذا جمعنا الواحد مع الأربعة أصبحت خمسة. قال وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد، فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم، إن انقسم مثل هذا، كيف الزوجة لها الربع والأم لها السدس والأخوين لأم لهما الثلث، سير المسألة من كم؟ المسألة من كم يا مشايخ؟ زوج وأم، المسألة من ها؟ لا، ما نخليها من 12، زوجة وأم وإيش وأخوين الأم، نخلي المسألة من أربعة، يعني الزوجة لها واحد والباقون كلهم نعتبرهم شيء واحد، يعني يصير الزوجة لها واحد والباقي ثلاثة لبقية الورثة، ثم نعمل مسألة لبقية الورثة. يعني أقصد المسألة الأولى من أربعة، الزوجة لها واحد والباقي ثلاثة للبقية، ثم نعمل مسألة خاصة للبقية. مسألة البقية فيها من؟ أم وأخوين لأم، الأم لها السدس واحد من ستة، والإخوة لأم الثلث اثنان من ستة، كم صار المجموع؟ ثلاثة. فردينا المسألة إلى ثلاثة، صارت المسألة الثانية هي مسألة الرد من ثلاثة، والمسألة ونصيبهم في الأولى كم؟ نسيتوا، ثلاثة. نصيبهم في الأولى ثلاثة ومسألتهم من ثلاثة، ما عندنا مشكلة، خلاص نقسمها كما لو أنها مسألة واحدة. قال وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية، ضربت مسألة الرد اللي هي المسألة الثانية في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم، أصل مسألة الزوج من اثنين وله واحد ويبقى واحد، على مسألة الرد اثنين لا ينقسم، فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة، للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم. يعني معنى هذا باختصار، بس أنا أذكر بالقاعدة، وإلا هذا الكلام كله مشروح تفصيلا وعليه أمثلة مملة من كثرة الأمثلة لا يمكن إعادتها الآن، وهي أنه في حالة أنه يكون زوج وجدة وأخ لأم، فصارت مسألتهم، إحنا نسوي لهم مسألة، المسألة الأولى الأصلية، بس في المسألة الأولى الأصلية ما نعطي إلا الزوج، والبقية نجعل لهم سهام مع بعض، ونعمل لهم مسألة ثانية منفصلة، ثم ننظر بين سهامهم في الأولى وبين مسألتهم، فإما أن يكون تماثل فإذا خلص ما عندنا مشكلة، تماثل يعني سهامهم زي مسألتهم فنقسمها ابتداء، أو يحصل تباين فنضرب سهامهم في مسألتهم ونضرب مسألتهم في أصل المسألة الأولى، نخرج جامعة جديدة، وإذا كان بينهم توافق نضرب وفق كل واحد في الثاني، ويعني وفق سهامهم في مسألتهم ووفق مسألتهم في المسألة الأولى، فنخرج جامعة جديدة، ثم بعد ذلك كل واحد يأخذ السهام التي له مضروبة في وفق المسألة. انتقل إلى باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، إذا انكسر سهم فريق أي صنف من الورثة عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم. طيب اسمع، إذا انكسر سهم فريق، يعني هذا الانكسار على فريق واحد، ضعوا رقم واحد سهم فريق، قال ضربت عليهم عددهم إن باين سهامهم، رقم ألف، كثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في أصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة، لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة. احنا في مسائل في مسألة التصحيح، تصحيح الانكسار، لما قال ثلاث أخوات، ثلاث الأخوات لهم ثلثان، يعني لهم من الثلاثة اثنان وهم ثلاثة أخوات، فكيف نقسم الاثنين على ثلاثة؟ فيها كسر، فلازم نصحح. فهمتوا المسألة؟ فننظر في بين السهام وبين الرؤوس، إن كان بينهما تباين ضربنا كامل الرؤوس في أصل المسألة، وإن كان بينهما توافق ضربنا وفق الرؤوس في كامل المسألة. هذا إذا كان فريق واحد. طب إذا كان أكثر من فريق معناه كذلك، سنثبت، سننظر بين كل فريق وسهامه، فإن كان بينهما تباين أثبتنا كامل الرؤوس، وإن كان بينهما توافق أثبتنا الوفق، وفق الرؤوس. تفهمون إيش يعني وفق الرؤوس؟ يعني لو كان عددهم مثلا عددهم أربعة وسهامهم اثنين ما تنقسم إلا بكسر، فنأخذ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس اثنين لأن الرقمين يقبل القسمة على اثنين، فنثبت وفق الرؤوس أو كامل الرؤوس، وننطلق للفريق الثاني وكذلك ننظر ثم نثبت إما الوفق أو الكامل، ثم الفريق الثالث ونثبت إما الوفق أو الكامل، ثم ننظر بين ما اجتمع عندنا من أرقام بالنسب الأربعة، فإن كان بينهم تماثل أخذنا واحد، وإن كان تداخل أخذنا الأعلى، وإن كان توافق ضربنا الوفق في كامل الثاني، وإن كان تباين ضربناها في بعضها، ثم الناتج نضربه في أصل المسألة وفي سهام كل ميت. هذا الكلام تمرنا عليه ودربنا عليه كثير. طيب فين وقفنا؟ تفضل. أو تضرب وفقه، أي وفق عددهم إن وافقه باء، إن وافقه باء أيوة، أي عدد سهامهم بجزء بجزء كثلث ونحوه، كربع ونصف وثمن. نعم. في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه المسألة، كزوج وست أخوات لغير أم، أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة، وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف فتضرب وفق عددهن وهو ثلاثة في سبعة، تصح من إحدى ومن أحد وعشرين، من أحد وعشرين، من أحد وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت سهمان، ويصير للواحد من الفريق المنكسر عليه ما كان لجماعته عند التباين كالمثال الأول. نعم، لأنه في المثال الأول كان للجميع أربعة، ثم سيصبح نعم كان للجميع أربعة والوفق اثنين، ثم سيصبح لكل واحد اثنين، هذا معنى. أو يصير لواحدهم وفقه، نعم وفق ما كان لجماعته، أما إذا كان عند التباين، عند التباين الرقم اللي كان للجميع سيصبح لكل واحد، وعند التوافق الرقم الذي كان للجميع سيصبح وفقه لكل واحد، هذا المعنى. طيب، أو يصير لواحدهم وفقه، أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني، وإن كان الانكسار على فريقين ضع رقم اثنين فأكثر، فريقين فأكثر، نظرت بين كل فريق وسهامه تثبت المباينة ووفق الموافق، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما كان يسمى جزء السهم، يعني فما حصل ما وجد يسمى جزء السهم، تضربه في أصل المسألة بعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح، كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ستة، وتصح من ستة وثلاثين، لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة. فصل في المناسخات. المناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال والإزاء أو الإزالة أو التغيير أو النقل، النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير أو النقل. وفي الإصطلاح افتحوا معكوفة موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته أغلقوا المعكوفة. أن يحصل موت وقبل ما نقسم التركة يحصل موت ثاني، ممكن قبل ما نقسم التركة يحصل ثالث أو لا يحصل، هذه تسمى مناسخات. المناسخات لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا مات شخص، تفضل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه أي ورثه ورثة الثاني كالأول، أي كما يرثون الأول، كإخوة أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا، فاقسمها أي التركة على من بقي من الورثة ولا تلتفت للأول. هذا فإن ورثوه كالأول، هذا رقم واحد، هذه الحالة الأولى. إن ورثوه كالأول يعني واحد مات وترك عشرة أبناء، قبل ما نقسم التركة مات اثنين ثم مات الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم أرادوا قسمة التركة. الميت هنا وجوده كعدمه، نقسم على البقية لأنهم يتساوون، لأنه ورثة الثاني هم ورثة الأول مع اتحاد إرثهم. لكن الحالة الثانية وهي وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، كإخوة لهم بنون، ثلاثة إخوة مثلا كل واحد له أبناء. معناه هنا الحالة الثانية ما هي؟ أن يكون الميت الثاني فما بعده كل واحد له ورثة مستقلين لا يرثون غيره، كل ميت له ورثته الخاصين، فهذه لها طريقة في العمل في الحساب. طيب كيف هذه؟ قال فصحح المسألة الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وهي عدد بنيه، وهي عدد بنيه، وصحح المنكسر كما سبق، كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة، فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينهما. لاحظوا سنعمل لكل ميت مسألة مستقلة، بعدين نربط هذه المسائل بجامعة توحد الجميع. قال فإن قلنا سهمه يباينهما ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها، سهمه يعني في المسألة الأولى، والإثنان داخلة في الثلاثة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ 12، تضربها في ثلاثة اللي هي المسألة الأولى تبلغ 36، ومنها تصح للأول 12 لابنيه، للأول في المسألة الأولى ستصبح 12 نعطيها لابنيه، وللثاني 12 لابنيه أو لبنيه الثلاثة، وللثالث 12 لبنيه الأربعة. انتقل الآن إلى الحالة الثالثة، وإن لم يرث الثاني كالأول بأن اختلف ميراثهم منهما صححت المسألة الأولى للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعملت مسألة الثاني وقسمت أسهم الثاني من الأول على مسألة ورثته. فإن انقسمت صحت من أصلها، كرجل خلف زوجة ثمن وبنتا نصف وأخا عين عاصب، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضا من أربعة، فصحتها من الثمانية، لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة، ثلاثة من أخيه وسهم منها. وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثانية إن باينتها سهام الثاني، أو ضربت وفقها للسهام إن وافقتها في الأولى، فما بلغ فهو للجامعة، ومن له شيء منها يعني من الأولى فاضربه فيما ضربته فيها وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت الثاني، أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة أو وفقه عند الموافقة، ومن يرث منهما يجمع ما له منهما. ثم قال فما اجتمع فهو له، ثم مثل للموافقة ومثل للمباينة. نقف للأذان. إذن في الحالة الثالثة من حالات المناسخة ماذا نعمل؟ أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول ومعهم غيرهم ويختلف إرثهم، يعني هي أصعب حالة. فهنا سنعمل مسألتين، مسألة للأول ومسألة للثاني، ثم ننظر بين سهام الميت الثاني في الأولى وبين مسألته، فإما أن تتماثل فما يصير عندنا مشكلة، وإما أن تتباين فنضرب كامل سهامه في مسألته ونضرب كامل مسألته في المسألة الأولى ونخرج جامعة. طبعا وبعد كذا نكمل، خلاص نكمل، كل واحد له سهم سيأخذه مضروب في جزء سهمه. طيب وإن كان بينهما توافق بين مين ومين؟ سهامه في الأولى ومسألته الثانية، والمسألة الثانية اللي هي مسألته هو، اللي هي مسألة الميت الثاني. إن كان بينهما توافق فنأخذ وفق السهام ونضربه في كامل مسألته، ونأخذ وفق مسألته ونضربه في المسألة الأولى، فتنتج عندنا الجامعة. هذه الجامعة اللي راح تكون عليها الاعتماد في توزيع التركة كاملة. طب قال مثال الموافقة، تقرأ يا شيخ. قال رحمه الله ومثال الموافقة في 108، ومثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق، فتصير مسألتها من 12، توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها 3 في الأولى وهي 8، تكون 24 للزوجة من الأولى سهم في 3 وفق الثانية ب3، ومن الثانية سهمان في 1 وفق سهام البنت ب2، فيجتمع لها 5، وللأخ من الأولى 3 في 3 وفق الثانية ب9، ومن الثانية 1 في 1 ب1 فله 10، ولزوج الثانية 3 ولبنتها 6. نعم. ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور. التوافق، اسمعوا بس باختصار، عشان التوافق هنا إيش؟ البنت اللي ماتت، البنت اللي هي الميت الثاني، سهامها في الأولى 4 ومسألتها من 12، الأربعة 12 بينها توافق، الأربعة الأربعة 1 وفقها 1 نضربه في مسألتها 12، ووفق ال 12 3، لأننا سنقسم ال 12 على الأربعة يكون 3، فنضرب الثلاثة في المسألة الأولى فتكون الجامعة من 24. طيب ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، فإن مسألتها تعول ل13، تباين سهامها الأربعة، لأن مسألتها 13 وسهامها 4 بينهم تباين، فنضرب الأربعة في كامل مسألتها ونضرب كامل مسألتها في أصل المسألة الأولى، فتضربها في الأولى تكون 104. تفضل يا شيخ. للزوجة من الأولى سهم في الثانية ب13، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى 4 ب8، يجتمع لها 21. نعم. وللأخ من الأولى 3 في الثانية. في الثانية اللي هي يعني في أصل الثانية اللي هو 13، الثانية يعني رقم 13. أيوه. ب39. ولا شيء له من الثانية. نعم. وللزوج من الثانية 3 في 4 ب12، ولبنتيها من الثانية 8 في 4 ب32. انتهت المسألة. طيب قال وتعمل في الميت الثالث في أكثر عملك في الميت الثاني مع الأول. نعم. فتصحح الجامعة للأوليين. نعم. وتعرف سهام الثالث منهما وتقسمها على مسألته. نعم، يعني في ميت ثالث نفس الكلام، بس شوفوا في الميت الثالث ما راح نتعامل مع المسألة الأولى، راح نتعامل مع الجامعة الأخيرة، ثم نعمل ميت ثاني ونعمل له مسألة، وصير ننظر بين الميت الثاني بين سهامه في الجامعة الأخيرة وبين مسألته، إما تباين فنبدل المواضع، نشيل سهامه كاملة في أصل مسألته وأصل مسألته في ماذا؟ في الجامعة الأولى. طبعا إذا ما في مراجعة ما ينفع هذا الكلام شرح تفصيلا ما نعيده الآن. الآن إحنا نراجع، اللي ما راجع والنسي يروح يراجع وسيسهل عليه هذا. طيب أكمل يا شيخ. فإن انقسمت لم تحتاج لضرب، نعم، وتقسم كما سبق، نعم. فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة، إيه. ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث، نعم، أو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها، وهكذا إن مات رابع فأكثر. طيب، فصل في قسمة التركات، نعم. قال رحمه الله: فصل في قسمة التركات، إيه. والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم. طيب، طريقة قسمة التركات في طرق كثيرة، لكن المصنف هنا ذكر ثلاثة طرق فقط. فالطريقة الأولى هي طريقة النسبة. كيف؟ إذا أمكن نسبة سهم، ضع رقم واحد اللي هي النسبة، سهم كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر، فله، أي فلذلك الوارث من التركة كنسبته. فلو ماتت امرأة عن تسعين دينار وخلفت زوجا له الربع، فيصير الزوج له الربع والتركة تسعين دينار. كيف راح نعرف كم ربع التسعين دينار؟ ها، ربعها كم؟ قال: وأبوين وابنتين. فالمسألة من خمسة عشر، للزوج منها ثلاثة، وهي خمس المسألة. للزوج منها ثلاثة وهي خمس، هذه مسألة دخلها العول عشان كذا، وهي خمس المسألة، فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا. يعني هو له تسعين، كم خمسة التسعين؟ 18. لو قسمت 90 على 5 راح يطلع 18. ولكل واحد من الأبوين اثنان، وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكل واحد منهما ثلثا خمس التركة، وهي 12 دينار. طيب، ولكل من البنتين أربعة، وهي خمس المسألة وثلث خمسها، فلها كذلك من التركة 24 دينارا. هذه الطريقة الأولى اللي هي بالنسبة، واحد له نصف التركة يأخذ نصف الميراث، واحد له الربع سيأخذ الربع، واحد له الخمس سيأخذ الخمس. والثانية، الطريقة الثانية اللي هي ضرب السهام، وإن ضربت سهام كل وارث، هذا رقم اثنين، في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة. هذه الطريقة الثانية. كيف؟ الآن نقول، احنا قلنا الأب مثلا له اثنان، سنضربه في التركة، التركة تسعين، اثنين في تسعين بكم؟ 180، نقسمها على 15 اللي هي أصل المسألة، سيكون الناتج 12، إذن هذا نصيبه. الطريقة الثالثة اللي هي طريقة القراريط، وإن قسمت على القراريط، القراريط إن يعتبرون كل تركة 24 قيراط، فإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام 24 قيراطا، فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر. المصنف اختصر كثير، وإلا القراريط الكلام فيها طويل. عموما 24 قيراط، فمعناه اللي له نصف التركة كم قيراط له؟ 24 نصفها 12، واللي له ربع معنى له 6، واللي له ثلث له كم؟ 8، وهكذا. باب ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام؟ قال: وهم، افتحوا المعكوفة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، أغلقوا المعكوفة. هؤلاء ذوي الأرحام، كيف نورثهم؟ قال: ويرثون بالتنزيل، أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة، للذكر والأنثى منهم سواء. بالنسبة لذوي الأرحام ما نفرق بين الذكر والأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. طيب، الآن امشوا معي. قال: فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقا كأمهاتهم. لما نقول ولد البنات، يعني ابن البنت نعتبره بنت، وبنت البنت نعتبرها بنت، نورثها ميراث بنت، وولد بنات البنين يعني بنت الابن نعتبرها بنت ابن، ابن بنت ابن نعتبرها بنت ابن، ولد الأخوات اللي هو ابن الأخت نعتبره أخت، بنت الأخت نعتبرها أخت. هذا هو مسألة التنزيل. قال: كأمهاتهم. إذن فولد البنات ضعوا ألف، ثم قال: وبنات الإخوة باء، مطلقا كآبائهم. بنت الأخ، السؤال، بنت الأخ وارثة ولا غير وارثة؟ ما هي وارثة، بنت الأخ، لكن إذا ورثناها بذوي الأرحام فننزلها منزلة أبيها. قال وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم. بنت العم غير وارثة، لكن إذا ورثت بذوي الرحم فترث، نعتبرها عم. وبنات بنيهم أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهم. وولد الإخوة لأم كآبائهم. ابن الأخ لأم نعتبره أخ لأم، وابن الأخت لأم نعتبرها أخت لأم، وبنت الأخ لأم أخ لأم. ثم قال جيم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، ننزلهم منزلة الأم. والعمات دال، والعم لأم كأب دال. ها وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأبي أو كأم أبي أم، نعتبرها أم، اكتب عندها كأم. أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد كجد، اكتب عندها كجد. وأبو أم أب كأم الأب، وأبو أم الأم كأم الأم. وإخوانهما وأختاهما بمنزلتهم. قال فيجعل حق كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام ولو بعد، فإن كان واحدا أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به، فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به. الآن راح نذكر مسائل توضح الأمر أكثر. الأمر الثالث، وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم. فإن أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب، ضعوا ألف، إن أدلى جماعة بوارث ألف، والسطر اللي قبله وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليه، هذا ثلاثة. يعني ماذا؟ إذا انفرد الواحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة قسمنا بينهم بحسب طريقة وصولهم إلينا، وإن بقي شيء رددناه عليهم. فإن أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده، فنصيبه لهم كإرثه منهم، لكن الذكر كالأنثى. فابن، انتبهوا للمسألة، فابن وبنت لأخت، يعني ابن أخت وبنت لأخت، هذا المعنى. فابن لأخت وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، إيش نعتبرهم؟ كيف نعتبرهم الآن؟ نعتبر الآن أمهاتهم كأنه عندنا بنتين. قال لهذه المنفردة حق، أي إرث أمها، وللأولين حق أمهما بالسوية. معنى سنقسم المال كم؟ هم ثلاثة الآن، ثلاثة، اثنين ابن وبنت لأخت، فهذول نعطيهم نصيب أخت، والثانية بنت أخت نعطيها نصيب أخت. فهمتوا المسألة؟ قال سوية بينهما. ثم قال وإن اختلفت منازلهم منه، ضعوا هنا باء، جعلتهم من معه، أي مع من أدلوا به، كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم منه. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات، تخيلوا المسألة هذه الآن، ثلاث خالات متفرقات، مات وترك ثلاث خالات، ما عنده لا صاحب فرض ولا تعصيب، طيب، أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم، تعرف كيف نورثهم؟ وثلاث عمات. لو بس ثلاث خالات، نتخيل الآن أنه ترك لأمه، بالنسبة لأمه، الآن أمه، الخالات بالنسبة لأمه إيش؟ واحدة أخت شقيقة، والثانية أخت لأب، والثالثة أخت لأم، كيف توريثهم؟ الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس، والأخت لأم السدس. طيب، وثلاث عمات متفرقات، نفس الكلام، عمات، ثلاث عمات متفرقات، واحدة هكذا نفس الطريقة. لكن لو ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث خالات وثلاث أيضا عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم للخالات أخماسا، لأنهن يرثن الأم كذلك، والثلثان اللذان كانا للأب للعمات أخماسا، لأنهن يرثن الأب كذلك. وتصح المسألة من 15، نخلي المسألة 15، 10 للعمات وخمسة للخالات. قال: للاجتزاء بإحدى الخمستين لتماثلهما. طبعا لأنه يفهموا ليش يقول هو خمسة، لأنه في رد ترى، يعني المسألة أصلا من ستة، الآن هو الخالات والعمات، راح نقول أخت شقيقة نصف، والثانية الأب سدس، والثالثة الأم سدس، المسألة من ستة، أعطي الشقيقة ثلاثة وأعطي لأب واحد وأعطي الثالثة الأخيرة لأم واحد، كم صارت؟ خمسة. إذن فيها رد إلى خمسة، إذا مسألة ما هي من ستة، مسألة من خمسة، ومسألة العمات أيضا من خمسة، لكن ما نجعل مسألة العمات من خمسة، نجعلها من عشرة. ليش؟ لأن الخالات سيأخذن الثلث والعمات سيأخذن الثلثين. طيب، قال: الاجتزاء بإحدى الخمستين لتماثلهما وضربها في أصل المسألة ثلاثة، للخالات من ذلك خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، وللعمات عشرة، للتي من قبل الأبوين ستة، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان. قال: وفي ثلاثة أخوال متفرقين. الآن تخيلوا مات وترك ثلاثة أخوال، أي أحدهم شقيق، أيوة، شقيق الأم، والآخر لأبيها والآخر لأمها، كيف تورثون هكذا؟ ثلاثة أخوال متفرقين، كأنه ترك أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، كيف الميراث؟ نقول الأخ لأم له السدس، والأخ الشقيق عاصب، والأخ لأب لا شيء له. ولهذا قال: لذي الأم السدس كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذوي الأبوين وحده، لأنه يسقط الأخ لأب. فإن كان معهم، أي مع الأخوال، أبو أم أسقطهم، لأنه صار كأن المسألة فيها إيش؟ كأن الأم ماتت وتركت أب وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الأب يحجب الإخوة، فلهذا قال أسقطهم. طيب، قال: لأن الأب يسقط الأخوة. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم، المال للتي للأبوين، لأنه صار عندنا إيش؟ بنت عم لأب، كأنه عندنا عم لأب وعم لشقيق وعم لأم، العم لأم ليس بوارث، لقيامهن مقام آبائهن، فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها، كأنه عندنا عم لأبوين. وإن أدلى جماعة بجماعة، هذا جيم، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد من المدلى بهم أخذه المدلى به من ذوي الأرحام لأنه وارثه. وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، فعمة وبنت أخ. إذن أكتب عند قول أول في أعلى الصفحة: فما صار لكل واحد ألف، وإن سقط بعضهم باء. قال: فعمة وبنت أخ، المال والعمة، لأنه كأنه عندنا في عمة وبنت أخ كأنه عندنا أب وأخ، فالأب يحجب الأخ لأنها تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا إن اختلفت الجهات، هذا جيم، فينزل أو فينزل بعيد أو ينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا. الجهات، قال: والجهات التي يرث بها ذوي الأرحام ثلاثة، الأولى أبوة. الشيخ اقرأ علينا بالله. أبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة والأولاد أولاد الأخوات، بالله اكتبوا هنا وبنات الإخوة، اكتبوا ولو لأم، هذا يعتبر على المذهب إنهم داخلين في جهة الأبوة، وعند كلمة أبوة ضعوا رقم واحد، وأولاد الأخوات اكتبوا ولو لأم. طيب، وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد. الجهة الثانية أمومة، ضعوا رقم اثنين، ويدخل فيها، تفضل يا شيخ، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات، وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها، وأخوال الأم وخالاتها. نعم. وبنوة، بنوة هي الثالثة، الجهة الثالثة. ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن، ومن أدلى نعم، ومن أدلى بقرابتين ورث بهما، يعني بالقرابتين ورث بالاثنين. نعم. ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب ولا عول. يعني لو تصورنا المسألة أنه ترك زوج أو زوجة فقط وما في أصحاب فروض ولا عصبة، نعطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها والباقي لذوي الأرحام، هذا معنى والباقي لذوي الرحم. ثم قال ولا يعول هنا إلا أصل 6 إلى 7 كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم، للخالة سهم كأنها أم سدس، ولبنتي الأختين لأبوين 4 يعني 3، ولبنتي الأختين لأم سهمان يعني 3. كم؟ طيب تفضل. ميراث الحمل. قال بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. وميراث الخنثى المشكل، الباب هذا يتكلم عن أمرين، الخنثى المشكل الذي لم تتضح ذكوريته ولا أنوثيته ولا أنوثته. طيب سيتكلم عن الحمل. قال من خلف ورثة فيهم حمل يرثه فطلبوا القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن وضعهما كثير معتاد وما زاد عليه منادر فلم يوقف له شيء. انتبهوا معي، الآن مات الميت وترك ماذا؟ ترك زوجة مثلا حامل، أو ترك مش شرط تكون زوجة حامل، ممكن يكون زوجة أخيه حامل، فهذا حمل ممكن يرث وممكن ما يرث، أحيانا يرث أحيانا ما يرث. فلو كانت الزوجة مثلا حامل فهذا الحمل إما ابن أو بنت، كم احتمال يحتمل؟ إما ابن أو إيش أو بنت أو بس، ولا في غير كذا؟ لا في غير، ابنان، إما ابن أو بنت أو ابن وبنت، ابن وبنت اثنين يكونوا، أو بنتين أو ابنين، أو احتمال سادس إنه يموت أصلا ينزل ميت يعني غير وارث. فيقول مثل هذا الحمل ممكن ينتظر ما يوزع التركة إلى أن يلد ثم ننظر ما هو ونوزع التركة على شيء موجود. لكن إذا طلبوا القسمة قالوا ما نبغى ننتظر 4 شهور 3 شهور 5 شهور ما ننتظر، نبغى القسمة. فعند ذلك نعمل مسائل، سنعمل 6 مسائل، مسألة أنه ميت، ومسألة أنه ذكر، ومسألة أنه أنثى، ومسألة أنه ذكر وأنثى يعني توأم، ومسألة أنه ذكرين توأم، ومسألة أنه أنثيين توأم. ثم بعد ذلك نشوف أعلى نصيب سيرثه هذا نحجزه، والبقية اللي معه الذين يرثون كل واحد لا يتغير إرثه في 6 المسائل نعطيه حقه، والذي يتغير إرثه في بعض المسائل يرث كثير وفي بعض المسائل يرث قليل وفي بعض المسائل يرث وسط نعطيه ماذا؟ أقل شيء، هذا المضمون، لأنه يمكن تطلع هذه مسألته فنعطيه الأقل ونوقف جزءا لهذا الحمل. ولهذا قال وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. طيب طبعا اليوم يمكن الأمر يختلف، يعني يمكن الآن لو كان الحمل ممكن من خلال المستشفى، لو كان في بلد فيه مستشفى متطور واستطاع أن يعرف أنه الذي في البطن واحد ولا اثنين، فيمكن أن نوقف إيش يصير نوقف بلاش ذكرين وأنثيين وكذا لأنه تأكدنا أنه هو واحد اللي في البطن، لكن إذا ما عندنا مستشفى معناه سنقف اثنين. قال ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن 1/3 ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من 24. هذا مثال يكون الذكرين فيه أكثر، وفي مثال آخر ذكره المصنف أنه يكون الأنثيين أكثر. وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر ويدفع للزوجة الثمن عائلا 27 وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك. فإذا أخذ ولد حقه من الموقوف، فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف وما بقي فهو لمستحقه. وإن أعوز شيء بأن أوقفنا، إن أعوز يعني حصل نقص، يعني إحنا وقفنا ميراث ذكرين فطلع في بطنها 3 ذكور مش ذكرين، فإن أعوز شيء يعني نقص شيء وبأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت 3 رجع على من هو بيده. إذن لو طلع إنه هو الذي في البطن 3 نرجع على نعيد القسمة مرة ثانية ونطلب ممن أخذ شيئا ليس له نطلب منه أن يرده. ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كاملا كالجدة، فإن فرضها السدس في كل حال مع الولد وعدمه. ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كالزوجة والأم، فيعطيان السدس والثمن ويوقف الباقي. ومن سقط به أي بالحمل لم يعطى شيئا للشك. إذن ثلاثة احتمالات: من لا يحجبه ألف سنعطي إرثه كاملا، ومن ينقص إرثه في حالات ولا ينقص في حالات باء، ومن ينقصه هذا باء، والثالث والأخير ومن سقط به الحمل. يعني لو كان أحد الورثة إذا قدرناه ذكر لن يرث، وإذا قدرناه أنثى سيرث معه. إذا في حالات يرث وحالات لا يرث دائما نأخذ بالإيش؟ بالأحوط. ومن سقط به أي بالحمل لم يعطى شيئا. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.